بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: باب فرش حروف سورة طه. هذا بيان مذاهب القراء في هذه السورة، باب فرش حروف سورة طه. قال رحمه الله تعالى: لحمزة فضل كسرها أهلهم كثوا معا وافتحوا إني أنا دائما حلا. فبين رحمه الله تعالى في قوله لحمزة فضل كسرها أهلهم كثوا معا، قراءة حمزة في هذا اللفظ في قوله تعالى: فقال لأهلهم كثوا، في هذه السورة، في سورة طه وفي سورة القصص. لحمزة فضل كسرها أهلهم كثوا. فإذن فحمزة يقرأ هنا وفي القصص بضم كسرها الضمير لأهله، فقال لأهلهم كثوا، فقال لأهلهم كثوا، فإذا ضم هذه الهاء. وباقي القراء جميعا قرأوا بكسر هذه الهاء، فقال لأهلهم كثوا. فإذا هذه هاتان القراءتان في هذا اللفظ، فقال لأهلهم كثوا حمزة، وباقي القراء فقال لأهلهم كثوا بكسر الهاء. توجيه هذه القراءة: فمن ضم الهاء لأهلهم كثوا، قيل أتى بها على الأصل لأنها الضمير أصلها الضم، كما تقدم في قوله: وما أنسانيه إلا شيطان، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، كما تقدم. فقول الأصل في هذا الضمير هو الضم، فمن قرأ فقال لأهلهم كثوا قد جاء بها على الأصل، ومن قرأ فقال لأهلهم كثوا بكسر فإنه رعى في القواعد أنها الضمير إذا سبقت بكسرة أو بياء فإنها تكسر، فنحو مثلا به إليه ونحو ذلك، فجاء بها على القاعدة. فهذا توجيه من قرأ بضمها ومن قرأ بكسرها. لحمزة فضل كسرها أهلهم كثوا معا، وقوله معا أي في هذه السورة، في سورة طه وفي سورة القصص، فقد جاء هذا اللفظ في هذين الموضعين. ثم قال: وافتحوا إني أنا دائما حلا. وافتحوا إني أنا دائما حلا، بيان لقراءة ابن كثير وأبي عمرو في قول الله جل وعلا: أني أنا ربك، وافتحوا إني أنا دائما حلا. فبين أن قراءة ابن كثير وأبي عمرو قول الله جل وعلا: أني أنا ربك بفتح هذه الهمزة، وقرأ غيرهما بكسر هذه الهمزة: إني أنا ربك، إني أنا ربك. توجيه هذه القراءة: فمن قرأ بكسر هذه الهمزة إني أنا ربك، قيل على هناك مقدر نودي فقيل: يا موسى إني أنا ربك، فكأن الهمزة وقعت بعد قول نودي فقيل: يا موسى إني أنا ربك، وهمزة إن بعد القول تكون مكسورة، قال: إني عبد الله. ف فمن كسر فعلى هذا التقدير هناك مقدر كأنه قال نودي فقيل إني أنا ربك. وأما من فتحها فأني تقدير حرف جر أي بأني أو لأني بأني أنا ربك. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا ولون بها والنازعات طوى ذكاء. ولون بها والنازعات طوى ذكاء. تبين رحمه الله تعالى بيان مذاهب القراء في قول الله جل وعلا بالوادي المقدس طوى، فبين فذكر ونون بها اي بهذه السورة في سورة طه والنازعات طوا بالتنوين للمروز لهم بذكى وهم ابن عامر واهل الكوفة، فانهم قرأوا بالوادي المقدس طوا وانا طوا بالتنوين طوا، وباقي القراء طوا، فقرأ غير ابن عامر وأهل الكوفة طوى من غير تنوين. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى ونون بها والنازعات طوى. فإذا في هذه السورة هذا اللفظ في هذه السورة وفي سورة والنازعات غرقا قرأ المربوز لهم بذكى وهم ابن عامر وأهل الكوفة بالتنوين طوى، تنوين لفظي طوى، والباقون قرأوا بترك التنوين طوى. توجيه هذه القراءة من قرأ بالتنوين جعله اسم علم للوادي المقدس، طوى جعله اسم علم على الوادي المقدس، الوادي المقدس طوى، فطوى هذا عالم على هذا الوادي الذي سبق ذكره. ومن نون فمن التنوين جعله اسما للمكان، ومن ترك التنوين جعله اسما للمكان، ومن لم ينون جعله اسما للبقعة. فمن نون جعله اسما للوادي، ومن لم ينون جعله اسما للبقعة، بقعة المباركة، البقعة المباركة. فإذا فمن نون جعله اسما للوادي، الوادي المقدس طوى، ومن ترك التنوين جعله اسما للبقعة المباركة، فلم يصرفه للتعريف والتأنيث. ثم قال رحمه الله تعالى وفي اخترتك اخترناك فاز وثقل وأنا. بيّن رحمه الله تعالى مذاهب القراء في قول الله تعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. قال وفي اخترتك اخترناك فاز وثقل وأنا. فرحمه الله تعالى ذكر كلتا القراءتين، وفي اخترتك اخترناك فذكر كلتا القراءتين، إلا أنه بين أن حمزة قرأ قول الله جل وعلا وأن اخترناك، وأن اخترناك اخترتك اخترناك فاز، اقرأها كما تلفظ بها اخترناك فاز وثقل وأنا. إذن حمزة يقرأ وأن اخترناك. وذكر بعض من ترجم لحمزة أن هذا الإمام قرأ على الله جل وعلا القرآن الكريم في منامه في النوم، أن حمزة قرأ على الله جل وعلا القرآن في النوم. فلما بلغ قول الله جل وعلا وأنا اخترتك ناداه الله جل وعلا وقال يا حمزة اقرأ وأنا اخترناك. هكذا ذكر من ترجم بعض من ترجم لهذا الإمام، وليس ذلك بغريب. فالله جل وعلا نعم لا يرى لا في النوم ولا في اليقظة، ولكن كلامه يسمع. بل ومن الصالحين من ذكر أنه سمع كلام الله جل وعلا في النوم. فذكر المترجمون لحمزة فيها عند هذه الآية أنه لما بلغها قال وأنا اخترتك، وقف وقال يا حمزة اقرأ وأنا اخترناك. فهذه قراءة حمزة في أنه قال وباخترتك اخترناك، يقرأها كما تلفظ به اخترناك، ثم قال وثقل وأن، فصارت قراءته وأن اخترناك. والباقون باقي القراء قرأوا وأنا اخترتك بالتخفيف واخترتك اخترتك، والتخفيف في أن تصير قراءتهم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. توجيه هذه القراءة، فمن قرأ وأن اخترناك جاء بها على وجه التعظيم، لأن هذه نون العظمة، وأن نحن وأن اخترناك، فأتى بها على لفظ التعظيم من الله جل وعلا، فالله جل وعلا عظيم. وأما من قرأ وأنا اخترتك فحمله على ما قبله من لفظ التوحيد، إني أنا ربك أنا اخترتك، فكان هناك سياق فيه الإفراد والتوحيد، إني أنا الله لا إله إلا أنت، إني أنا ربك، فجاء قول الله جل وعلا وأنا اخترتك، فجاء السياق على هذه القراءة مناسبا لها. ثم قال رحمه الله تعالى وشام قطع شدد وضم وضم في ابتدا غيره وضم وأشرك كالكلا. فقول الله جل وعلا وشام قطع أشدد وضم في ابتداء غيره وضم وأشركه كالكلاء، بيان مذاهب القراء في قول الله جل وعلا أشدد به أزري وأشركه في أمري. فقال وشام قطع أشدد وضم في ابتداء غيره وضم وأشركه كالكلاء. فقال بين هنا أن ابن عامر قرأ بقطع همزة أشدد أخشدد، فجعلها همزة قطع أخي أشدد به، فجعلها همزة قطع مفتوحة أخي أشدد به أخي أشدد. فحينما جعل همزة قطع وجب فتحها، فقرأ أخي أشدد به أزري. تثبت وصلا وابتداء، لأنها همزة قطع تثبت وصلا وابتداء. وقوله وضم في ابتداء غيره وصل، نعم، وقرأ غيره بهمزة وصل تحذف وصلا وتثبت مضومة أخشدد، وإذا بدأوا أشدد به أزري. الباقون قرأوا على أنها همز وصل يسقط في درج الكلام. أخشدد أخشدد. وإذا بدأوا بها بدأوا بها مضومة أشدد لضم ثالث الفعل ضما لازما، لأن ثالث الفعل مضموم ضما لازما، وضم قول الساكن ثالث يضم لزوما، فلما كان ضم ثالث الفعل ضما لازما فإذا بدأوا بدأوا بها مضمومة أشدد، وإذا وصلوها أسقطوها أخشدد. وإنما ضمت في قراءة الباقين في حال الابتداء لأن ثالث الفعل بعد مضموم ضما لازما. وعلم فتح الهمزة قطع في قراءة الشام من حيث إنها همزة فعل مضارع ماضية ثلاثي، همزة فعل مضارع الذي ماضيه ثلاثي تكون همزة قطع مفتوحة تثبت وصلا مبتداء. فإذا هذه مذاهب القراء في هذا اللفظ في قوله جل وعلا أشدد به أزري. ثم قال وضم وأشركه كالكلاء، فابن عامر قرأ وأشركه في أمري، وأشركه في أمري، وقرأ غيره بفتح الهمزة وأشركه في أمري. فإذا قرأ ابن عامر كما قال وضم وأشركه كالكلاء ابن عامر وأشركه في أمري، وقرأ غيره بفتح الهمزة وأشركه في أمري. ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا مع الزخرف اقصر بعد فتح وساكن مهادا ثوى واضم سوى في ند كذا. فقول الله جل وعلا جعل لكم الأرض مهدا مهادا مع الزخرف اقصر بعد فتح وساكن مهادا ثوى. فقرأ الكوفيون قول الله جل وعلا جعل لكم الأرض مهدا هنا وفي الزخرف بالقصر من غير ألف بعد الهاء. فإذا فتح الميم سكان الهاء ولا ألف بعدها، وهذا ما نقول الناظم مع الزخرف اقصر بعد فتح وساكن مهادا ثوى. والباقون قرأوا بالمد مهادا كما تلفظ هو بها، فالنظم ذكر القراءة ذكر قراءة الآخرين فقال مهادا، فغير أهل الكوفة قرأوا بما تلفظ به النظم مهادا بكسر ميم وفتح الهاء وألف بعدها مهادا، وهذا ما نقول الناظم مع الزخرف يقصر بعد فتح وساكن مهادا ثوى. فإذا أهل الكوفة قرأوا مهدا في هذه السورة فتح الميم وإسكان الهاء من غير ألف بعدها وفي سورة الزخرف، وغيرهم قرأ بالمد كسر الميم فتح الهاء وألف بعدها مهادا. توجيه هذه القراءة، فمن قرأ بمهدا جعله مصدر مهد الشيء يمهده مهدا إذا سواه وجعله سهلا أو سماه لما يمهد، فجعله مصدر مهد الشيء يمهده مهدا إذا سواه ووطأه، ومنه مهد الصبي إعداده وجعله سهلا منظما مريحا. وأما من قرأ مهادا جعله اسما لما يمهد كالفراش، اسم لما يفرش والبساط اسم لما يبسط. وهكذا. إذن هذا معنى قول الناظر رحمه الله تعالى: مع الزخرف اقصر بعد فتح وساكن من هذا ثم وضمم، ثم قال وضمم سوى في ند كلا، ويكسر باقيهم. وضمم سوى في ند كلا ويكسر باقيهم. فقول الله جل وعلا في لفظ مكانا سوى وضمم سوى في ند كلا، أضمم هذه السين في هذا اللفظ لما رمز لهم بفي ند كلا ابن عامر عاصم حمزة، فهؤلاء قرأوا بضم السين. ولما كانت قراءة باقين لا تؤخذ من الضد صرح بها فقال ويكسر باقيهم، فباقي القراء يقرؤون مكانا سوى مكانا سوى، ولهذا صرح بقراءتهم لأنها لا تؤخذ من الضد، ولو كانت تؤخذ من الضد لسكت، لكن لما كانت لا تؤخذ من الضد لزم أن يذكر حتى لا يلتبس الأمر على السامعين، فقال واضمم سوى في ند كلا ويكسر باقيهم. فباقي القراء قرأوا بكسر هذا اللفظ مكانا سوى. وكما قلنا احتاج الى بيان وذكر قراءتهم لان لفظ الضم لا يؤخذ منه عكسه الكسر، فاحتاج الى ان يقول ويكسر باقيهم. توجيه هذه القراءه هما لغتان فيها، سوى وسوى هما لغات فيها بمعنى واحد، وفيها لغات كثيرة غير هذا، ولكن المتواتر منها هاتان اللغتان بضم السين أو بكسرها. ثم قال رحمه الله تعالى وفيه وفي سدى ممال الوقوف في الأصول تأصلا. وفيه وفي سدى ممال الوقوف في الأصول تأصلا، بيان من الناظم رحمه الله تعالى إلى ما في هذا اللفظ هنا سوى، وفي قول الله جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى في القيامة هناك، فبين أن في حال الوقف عليهما فيهما الإمالة لمن يميل. وفيه وفي سدى ممال الوقوف في الأصول تأصلا، فمن كان مذهب الإمالة فإنه إذا وقف على سدى أو وقف على سوى فإنه يميلها أو يقللها على أصله، من كان مذهب الإمالة يميل، وإن كان مذهب التقليل يقلل. ولكن الذي منع من إمالتها أو تقليلها وصرا هو التنوين، فالتنوين هو الذي منع من إمالتها أو تقليلها وصرا. وأما إذا وقف عليها القارئ فمذاهب القراء الذين يميلون أو يقللون تنطبق عليهما على هذه وهذه. وهذا من قولنا رحمه الله تعالى وفيه وفي سدى ممال الوقوف في الأصول تأصل. ثم قال رحمه الله تعالى في أسحتكم ضم وكسر صحابهم، قول الله جل وعلا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، فيسحتكم ضم وكسر صحابهم، فبين أن المرموز بالصحاب وهم حفص وحمزة والكسائي قرأوا قول الله جل وعلا فيسحتكم بعذاب بضم الياء وكسر الحاء، فيسحتكم بعذاب فيسحتكم بعذاب. فإذا هذا ما نقول الناظم رحمه الله تعالى فيسحتكم ضم وكسر صحابهم. فالمروز لهم بالصحاب حفص حمزة كسائي قرأ بضم الياء وكسر حاء فيسحتكم بعذاب. وأما الباقون فقرأوا بفتح الياء والحاء فيسحتكم بعذاب. باقي القراء قرأوا بفتحهما فيسحتكم فتح الياء والحاء فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. تجيه هذه القراءة. فما من قرأ فيسحتكم قال هي أيضا فيها لغات سحت يسحت وسحت يسحت وهما معنى واحد. والسحت في لغة الحجاز والإسحات في لغة بني تميم قال الإسحات في لغة بني تميم والسحت في لغة الحجاز. ثم قال رحمه الله تعالى وتخفيف قالوا إن عالمه دلا. وتخفيف قالوا إن عالمه دلا قول الله جل وعلا قالوا إن هذان. وتخفيف قالوا إن عالمه دلا وهذين في هذان حج وذقره دنا. هذه النون قالوا إن وتخفيف قالوا إن عالمه دلا تبين أن مروز له بعالمه دلا وابن كثير وحفص قرأوا بتخفيف هذه النون قالوا إن قالوا إن. إذن باقي القراء قرأوا بالتشديد قالوا إن. فهذه النون إما مخففة وإما مثقلة. فبين رحمه الله تعالى من خفف وهم عالمه دلا بن كثير وحفص وسكت عن باقي القراء. والتخفيف يقابله التشديد تخفيف يقابله التشديد فإن. فإذا قرأ ابن كثير وحفص قالوا إن وباقي القراء قالوا إن تخفيف قالوا إن وباقي القراء قالوا إنها إن. وهذا ما نقول النظم وتخفيفه قالوا إن عالمه دلا. ثم قال وهذين في هذان حج وثقله دنا. وهذين في هذان حج وثقله دنا. فبين رحمه الله تعالى قراءة أبي عمرو هذين هذين والباقون هذان. ثم قال حج وثقله دنا. فابن كثير هذان. فالذي يقرأ هذين وحده أبو عمرو وهذين في هذان حج. فقول كلهم يقرؤون هذان إلا أنه قال إن ابن كثير ثقل هذه النون فهو على أصله هذان. وحينئذ يلزم المد اللازم مثل اللذان في قراءته وهذان هاتين اللذان شد ذمك. إذن هذه مثلها كذلك هذان مد اللازم ست حركات. فيؤخذ من كل هذا إن وهذا يؤخذ من كل هذا أن حفص يقرأ بتخفيف نون إن وبألف في هذان إن هذان لساحران. فحفص قرأ بتخفيف وهو من الذين يقرؤون هذان, فإذا يقرأ قالوا إن هذان لساحران. وابن كثير يقرأ بتخفيف نون إن وبالألف في هذان مع تشديد قالوا إن هذان. وابن كثير يقرأ بتخفيف إن ولكن يقرأ هذان مع تشديد النون قالوا إن هذان. وأبو عمرو يقرأ بتشديد النون إن والياء في هذين إن هذين إن هذين. أبو عمرو قرأها بتشديد النون ولكن هذين قرأها بتثنية إن هذين. والباقون بالتشديد النون وبالألف في هذان إن هذان لساحران. والباقون تشديد النون إن هذان لساحران. توجيه هذه القراءة فمن قرأ بالتخفيف إن هذان جعل إن مخففة من الثقيلة وجعل هذان لساحران مبتدأ وخبر أبطل عملها, أبطل عمل إن لما خففها أبطل عملها وصار ما بعدها مبتدأ وخبر. ووجه من قرأ بالتثقيل وهذان هو على الأصل, وجه التثقيل في هذان ووجه من قرأ إن بالتثقيل وهذين بالياء لمجيئها على الجهة الظاهرة وهو أن اسم إن يكون منصوبا إن هذين. ووجه من قرأ بالتثقيل وهذان بالألف على لغة بل الحارث فإنهم يلزمون المثنى الألف دائما إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. فهناك لغة يلزمون المثنى الألف دائما إن هذان, فهذا على لغة من يلزم المثنى الألف دائما. ثم قال رحمه الله تعالى فاجمعوا صل وافتح الميم حولا, فاجمعوا صل وافتح الميم حولا. قول الله جل وعلا فاجمعوا كيدكم, فاجمعوا صل وافتح الميم, فبين أن أبا عمرو قرأ بهمزة وصل في هذا اللفظ وفتح الميم فاجمعوا. وهذا معنى قوله فاجمعوا صل وافتح الميم, يقرأها بهمزة وصل لأبي عمرو مع فتح الميم فاجمعوا كيدكم. وقال باقون فأجمعوا بهمزة قطع مفتوحة وكسر الميم فأجمعوا كيدكم. توجيه هذه القراءة فمن قرأ بوصل جعله فعل أمر من جمع يجمع ضد فرق يفرق فاجمعوا, جعله فعل أمر من جمع يجمع ضد فرق يفرق. ويعضده قول الله جل وعلا فجمع كيده ثم أتى. تخفيف فاجمعوا فجمع كيده ثم أتى. ووجه من قرأ فأجمعوا بقطع وكسر ميم جعله فعل أمر من أجمع أمره إذا أحكمه وعزم عليه. من أجمع أمره إذا أحكمه وعزم عليه. وقيل جمع وأجمع بمعنى واحد, وقيل والمعنى فأجمعوا على كيدكم فحذف الجار ونصف الكيد بفعل. هذا توجيه هذا اللفظ. ثم قال وقل ساحر سحر شفى, وقل ساحر سحر شفى. فبين رحمه الله جل وعلا قول الله جل وعلا إنما صنعوا كيد سحر, وقل ساحر سحر شفى. قرأ حمزة والكسائي قول الله جل وعلا إنما صنعوا كيد سحر بكسر السين وإسكان الحاء, وهذا معنى قوله وقل ساحر سحر شفاء. فالناظم ذكر كلتا القراءتين, قراءة ساحر ومن قرأها سحر. فقال وقل ساحر سحر شفاء, فحمزة والكسائي قرأ هذا اللفظ إنما صنعوا كيد سحر, والباقون قرأوا إنما صنعوا كيد ساحر فتحسين وألهم بعدها وكسرها. إنما صنعوا كيد ساحر. وقد تلفظ الناظم بالقراءتين, تلفظ الناظم بالقراءتين. فتوجيه هذه القراءة, فمن قرأ كيد سحر أنه حذف المضاف وأقام المضاف إليه, أي كيد ذي سحر, أي كيد ذي سحر أو ذوي سحر مع الإفراد مع الجمع, كيد ذي سحر أو كيد ذوي سحر, أو جعلهم لتوغلهم في السحر كأنهم السحر نفسه, أو جعلهم لتوغلهم في السحر وخبرة به كأنهم السحر نفسه, كيد سحر. وأما من قرأ كيد ساحر بالمد أضاف الكيد إلى ساحر دون سحر, لأن الكيد إنما يضاف إلى الساحر, كيد ساحر الكيد إنما يضاف إلى الساحر ولا يضاف إلى السحر, فالساحر هو الذي يعمل السحر, فيضاف الكيد إلى الذي يقوم بعمل السحر, كيد ساحر. والمراد بالساحر هنا جنس السحرة جميعا. إذن هذا معنى قول الناظم وقل ساحر سحر شفاء. ثم قال وتلقى فرفع الجزم مع أنثى يخيل مقبلا, وتلقى فرفع الجزم مع أنثى يخيل مقبلا. قول الله جل وعلا تلقف ما صنعوا, وتلقف ارفع الجزم مع أنثى يخيل ما يخيل مقبلا. فبين أن ابن ذكوان قرأ برفع جزم فاء تلقفوا ما صنعوا, تلقفوا ما صنعوا برفع الجزم فاء تلقفوا ما صنعوا. وقرأ نعم, والباقون قرأوا تلقف ما صنعوا. وقد سبق أن حفص يسكن هذه اللام فيقرأ تلقف ما صنعوا, فإذن معنى قراءة حفص تلقف ما صنعوا تخفيف اللام وجزم الفاء, ومعنى قراءة ابن ذكوان بتشديد وضم الفاء تلقفوا ما صنعوا، والباقون بتشديد وجزم تلقف ما صنعوا. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: وتلقف ارفع الجزم مع انثى يخير مقبلا. واما التخفيف فتقدم في سوره الاعراف هناك توجيه هذه القراءه. فمن قرا تلقف بالرفع جعله مستأنفا، تلقفوا ما صنعوا، فجعل كلامه مستأنفا فرفعه، أو في موضع الحال مقدرة أي متلقفة، فيما يكون على الاستئناف أو على الحال. ومن قرأ بالجزم جعل تلقف جوابا للأمر فجزمه بالأمر: قما في يمينك تلقف ما صنعوا، فجعله جوابا: ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. فمن جزمه جعله جوابا للأمر السابق عليه. والمراد بما في يمينه هو العصا. فإذا هذا توجيه قول الله جل وعلا: وتلقف رفع الجزم مع انثى يخيل مقبلا. ثم قال: وانجيتكم واعدتكم. نعم احسنت. مع انثى يخيل مقبلا، مع انثى يخيل مقبلا. فقرأ ابن ذكوان ايضا بالتانيث في تخيل إليه من سحرهم تخيل، وهذا معنى قول الناظم: مع أنثى يخيل مقبلا. فابن ذكوان أيضا قرأ بالتأنيث: تخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. والباقون قرأوا: يخيل إليه من سحرهم. فهذا معنى قول الناظم: مع أنثى أي أنث. اللفظ في يخيل اقرأه بالتانيث بالتاء مقبلة ابن ذكوان، فابن ذكوان قرأ: تخيل إليه من سحرهم. والباقون قرأوا بالياء بتذكير: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فتوجيه من قرأ تخيل بالتانيث أنه أسند الفعل إلى ضمير الحبال والعصي، حبالهم وعصيهم تخيل إليه، فأسند الفعل إلى الحبال وإلى العصي. هذا من قرأ التأنيث، فقد رده إلى معنى أسند ذلك إلى ضمير الحبال وإلى ضمير العصي، حبالهم عصيهم تخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ومن قرأ بالتذكير يخيل إليه بالياء أسد الفعل إلى قوله تعالى أنها تسعى، أي يخيل إليه سعيها، يخيل إليه من سحرهم أي العصا أنها تسعى. أسند الفعل إلى قوله تسعى أي يخير إليه سعيها. فهذا توجيه من قرأ بالتاء ووجه من قرأ بالياء. نعم. ثم قال: وأنجيتكم وأعدتكم ما رزقتكم شفاء. فقرأ حمزة والكسائي: قد أنجيناكم، قد أنجيتكم وأنجيتكم وأعدتكم ما رزقتكم شفاء، كما تلفظ بها. قد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم كلوا من طيبات ما رزقتكم. فقرأ حمزة والكسائي: قد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم ما رزقتكم، كلوا من طيبات ما رزقتكم، بتاء مضمومة من غير ألف في الأفعال الثلاثة كما تلفظ الناظم بها، وأنجيتكم وأعطتكم ما رزقتكم شفاء. الباقون قرأوا بالنون، قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم بالنون. فهذا توجيه هذه القراءة. فمن قرأ بأنجيتكم أعاده قال فمن قرأ بنون العظمة أنجيناكم بنون العظمة، أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم ورزقناكم. ومثل هذا آتيناكم في سورة آل عمران، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم في قاتناثة هناك، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم لما آتيتكم، فقراءة لما آتيناكم أخرى لما آتيتكم، وقد خلقناك وقد خلقتك من قبل. فإذا أنجيناكم وعدناكم ما رزقنا على هذا السياق، على سياق العظمة لله جل وعلا. وأما من قرأ أنجيتكم فهو إلى الله جل وعلا على السياق المتقدم كذلك. ثم قال ثم قال رحمه الله تعالى بعد هذا لا تخف بالقصر والجزم في الصلة، لا تخف بالقصر والجزم في الصلة، قول الله جل وعلا لا تخف دركا بالقصر والجزم، لا تخاف دركا ولا تخشى. فقرأ حمزة لا تخف بالقصر والجزم، لا تخف دركا ولا تخشى. الباقون قرأوا لا تخاف دركا ولا تخشى، توجيه هذه القراءة. فوجه من قرأ بالجزم جعلهم نهيا مستأنفا أو جوابا للأمر، لا تخف، لا إما نهيا مستأنفا أو جوابا للأمر. ووجه من قرأ لا تخاف أنه جعله مستأنفا أو حالا من ضمير أو صفة للطريق، فإذا فإما أن يكون مستأنفا تخاف، وإما أن يكون جواب الأمر مجزوما لا تخف. لا تخف دركا ولا تخشى، فقوله لا تخشى فإن موسى عليه السلام لما ذهب بقومه إلى البحر وأمره الله جل وعلا أن يضرب البحر فصار كل فرق كالطود العظيم، وعبر وأغرق الله فرعون ومن معه، قال الله جل وعلا لا تخف من فرعون ولا تخشى من غرق البحر، لا تخف من فرعون الذي يلحقك ولا تخشى من غرق البحر، صار كالطود العظيم وصار يبسا يبسا لا تخاف دركا، فجعله الله كالأرض اليابسة، انقلب ذلك البحر وما حصل فيه من شقوق كالطود صار يابسا كاليابس اليابس يمشي عليه. ثم طمأنه فوق هذا قال لا تخف دركا أن تدرك إن يلحق بك، ولا تخشى من غرق البحر. فهذا ما توجيه من قرأ لا تخاف ومن قرأ لا تخف. ثم قال رحمه الله تعالى وحاف يحل الضم في كسره أيضا، وفي لام يحلل عنه وافى محللا، وفي حال وفي حاء فيحل الضم في كسره رضا، وفي لام يحلل عنه وافى عنه عن كسائي. قرأ الكسائي فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي بكسر الحاء في الأول وضم كسر اللام في الثاني. وحاف يحل الضم في كسره فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي بضم كسر الحاء في الأول وضم كسر اللام في الثاني. ومن يحلل فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله وحاف يحل الضم في كسره، اجعل الضم بدل الكسر، اجعل الضم بدل الكسر. فيقرأ للكسائي فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. والباقون قرأوا بالكسر فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وهذا فتوجيه هذه القراءة، فقوله وحاف يحل الضم بكسره أيضا وفي لام يحل عنه وافى محللا. فمن قرأ بالضم جعله من حل بالمكان يحل إذا نزل به، جعله من حل يحل بالمكان إذا نزل به، حل يحل. ومن قرأ بكسر جعله من حل يحل إذا وجب، إذا وجب الشيء يقال حل. ومنه حل الدين، ومنه حل الدين، حل يحل أي حل الأمر وجب الشيء ولزم، ومنه حل الدين. فإذا هي لغات فيها، فمن قرأ حل يحل ومن قرأ حل يحل بمعنى وجب. وحاف يحل الضم بكسيرا وفي لام يحل عنه وافى محللا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا وإياكم من كتابه ما جهلنا ونذكرنا منه ما نسينا، أن يرزقنا تلاوته وعنا لي وطاف النهر على وجه الذي يرضي عنا، وأن يجعله أنيسنا في قبورنا ووحشتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.